أي نعم، أو بنان أو حدادا، ويزاول زارعيا ويزاول مهنته على أحسن الوجوه. وإذا قلت له قال أنا عامي، ما أفهم، أنا عامي أنت الذي فرطت في نفسك، أستطيع آتي لك بأخوي، أستطيع الآن آتي لك بأخوي، أحدهما وكانا في الذكاء سوا وهما صغيران، أحدهما طلب العلم والآخر ترك العلم، تجد الآخر نعم لا يفهم. وماذا هو الذي ضيع نفسه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، ونحن نقول لا إلا العامة. أنا أسألكم على الإنصاف، العامة أكثر أو أهل العلم؟ العامة، هذا الذي يزهد العامة في طلب العلم معناه أنه يكفينا في البلد عالم أو عالمان أو ثلاثة، ويأتي الشيوعية ويقتلونهم وتبقى البلد عمياء. نحن نريد أن نفقه العامة. نعم وجد من يعمل، من يعمل في البناء، ومن هو سائق على سيارة، ومن هو محترف، وإذا سمعته يقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تتعجب منه. أخوكم عبد الله ابن عثمان الواعظ البليغ الذي ليس له نظير في اليمن في تأثيره في الخطابة، هو بناء، نعم يشتغل بناء يا إخواننا. فماذا؟ فلابد من أن تكون رغبة في النفوس للخير وللوقوف على الخير. وبعدها العامة أتباع كل ناعم، العامة نعم تستنزف دماؤها، ثم بعد ذلك ما تدري إلا وهم يصفقون عاش الرئيس عاش أو عاش الملك عاش. وهكذا نحن نريد أن يتفقه الناس في دين الله حتى يعرفوا الحق من الباطل. وكما قلت لكم نحن نطالب من يخصص العامة بدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وأن لهم ذلك. الشيخ أو الطالب يعني ما عنده دليل، يأتي العام بغير دليل. يقول هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رفع يديه إلى حد منكبيه، والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قدم في السجود يديه. وهكذا وحتى طالب العلم ربما لا يذكر مخرج الحديث ولا يعرف صحابية، والله المستعان. إلى هنا يا أخواننا. طيب أحسن الله إليك، نعم يتحرى أن يكون المفتي تقيا في العلم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. من كان يظن أن يتدهور أصحاب التجمع 400 عالم؟ نعم من كان يظن إلى هذا الحد؟ ومن كان يظن أن الصوفي نعم عبد الله الحداد يكتب في الجريدة أن الديمقراطية لا تتنافى مع الإسلام، ومن كان يظن أن أصحاب صعدة الذين ربما يتجاوزون الحد ويحرمون ما أحل الله، بل ربما بعضهم لا يصلي بعد الآخر، يقول لأنه موظف مع الدولة، أو أنه سرق بيضة، أو أنه هكذا لا يصلي، يصلون في المسجد 3 جماعات 4 جماعات كلهم يصلي وحده، ولما جاءت الشيوعية مرحبا بك يا شيوعية. الوهابية أضر على الإسلام من الشيوعية، فلا بد أن يكون العالم تقيا مبرزا في علم الكتاب والسنة. نعم.